ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي أيها الأحبة مع غزوة بدر الكبرى، واليوم إن شاء الله عز وجل اللقاء الرابع عشر، لقاء الـ14 مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتناول فيه إن شاء الله عز وجل غزوة أحد. كان أسباب غزوة أحد أسباب متعددة، من أبرزها أسباب دينية وأسباب اجتماعية وأسباب اقتصادية وأسباب سياسية. السبب الأول اللي هو السبب الديني، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هدف المشركين من أجل أن هم يصدوا عن سبيل الله عز وجل، وأن هم يعني يقفوا عقبة أمام نشر الدعوة الإسلامية، وأن هم يمنعوا الناس من الدخول في دين الله عز وجل، بل والسعي للقضاء على الإسلام والمسلمين وهذه الدولة الناشئة للمسلمين. القرآن الكريم يبين لنا ذلك، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا يعني الصراع وهذا الفعل قديم حديث، يعني متجدد على طول، اللي هو السبب الديني والهدف، سواء كان معلن أو غير معلن، سواء كان في أحد أو في العصر الحديث أو في أي عصر من العصور، لأن زي ما احنا عارفين أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة. أيضا كان هناك سبب اجتماعي في غزوة بدر، مات عدد من صناديد الكفر والقادة والسادة والأشرف كما يسمونهم، ولحق أيضا بهم بعد هزيمة بدر الكبرى طبعا العار والشرار إلى غير ذلك. طبعا هم بيشعروا بالمذلة وبالهزيمة، علشان كده بذلوا قصارى جهدهم في يعني غسل هذه الذلة والمهانة اللي لصقت بهم، وبدأوا يجمعوا الأموال ويجمعوا القبائل ومن يتحالف معهم من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين ورد هيبتهم ورد يعني شرفهم زي ما بيقولوا. حتى أن جبير بن مطعم دعا غلاما له حبشيا، عبد عنده حبشي اللي هو وحشي، وكان يعني يجيد الرمي بالحربة، وطلب منه أنه هو إن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يكون حر يعني عتيق. أيضا كان من الأسباب السبب الاقتصادي أن السرايا بتاع الدولة الإسلامية وجيش الدولة الإسلامية كان بيهدد الاقتصاد بتاع مكة، وكلنا عارفين أن هم كانوا عايشين على رحلة الشتاء ورحلة الصيف اللي هي التجارة، يعني البضائع بتروح الشام واليمن إلى غير ذلك رحلة الشتاء والصيف. القرآن سجل ذلك، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بالفعل هم كانوا في حالة لا يحسدوا عليها، لأن الساحل مهدد وتجارتهم مهددة، يعني في شبه إن هم في شبه حصار يعني، فيرادوا إن هم يعني يمنعوا هذا الحصار ويزيلوا هذا الحصار. أيضا سبب سياسي، طبعا بعد ما المسلمين انتصروا في غزوة بدر وهم قلة، أصبحت السيادة لقريش في انهيار يعني، وتزعزع المركز بتاعهم بين القبائل، وأمر الزعامة أصبح يعني مهدد، فبالتالي لازم يعملوا عمل يردوا فيه هيبة. وبالفعل قريش خرجت من مكة إلى المدينة يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية بعدد 3000 مقاتل ومعهم النساء والعبيد عشان ما يرجعوش، يعني نسائهم وأطفالهم وعبيدهم معهم، يعني اللي يفكر يرجع مش هيرجع. أبو سفيان خرج، سيدنا أبو سفيان ما كانش مسلم وقتها وهو قائد الناس بهند بنت عتبة بن ربيعة، وخرج صفوان بن أمية، وخرج يعني عكرمة بن أبي جهل إلى غير ذلك. كل هؤلاء أرادوا أن أحد وأرادوا قتال المسلمين، لكن الاستخبارات النبوية تتابع الحركة وعلمت بالأمر، ووقع في أيديهم يعني رسالة عارفوا من خلالها الأمر، والرسالة دي طبعا احتوت على معلومات مؤكدة. المسلمين يعني مش بيناموا ودراويش بيضحك عليهم، لكن لابد أن يكونوا على دراية بما حولهم، ما يناموش وهم بيخطط لهم، يعني ده الهدف من المسلم، ما يبقاش درويش، ده نتعلمه من الموقف ده يعني. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة في أمر البقاء في المدينة ولا الخروج، يعني يظلوا في المدينة ويتطرسوا ببيوتها وجبالها. وبالفعل هناك من مال إلى هذا الرأي، وكان منهم عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، ولكن الشباب ومن لم يخرجوا في غزوة بدر أخذتهم الحمية والحماسة وطلبوا أن هم يخرجوا لملاقاة المشركين. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي، لكن حدث موقف بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبسة الحرب وبدأ يستعد للخروج، بدأوا يحسوا اللي هم طلبوا بالخروج ان هم يعني ضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم يعني حملوه فوق طاقته. سيدنا حمزة يحمل رسالة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم البقاء، وإحنا ننزل على رأيك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، يعني يلبس لبس الحرب خلاص. وده بيعلمهم أن الشورى هنا ملزمة، وكله يعني يتحمل عقبة أو عاقبة ما أخذوه. وبالفعل خرج المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، بس حصل موقف وهم في الطريق انسحب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بتلت الجيش. جيش المسلمين كان حوالي 1000، لما يرجع تلت الجيش مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بحجة ان هو يعني لن يقع قتال مع المشركين، واعترض على القرار وقال ان هم يعني اضاع الولدان، وأن الولدان أضعونا وأن الرأي مش رأيهم، يعني مش عاجبوا الكلام. المهم أن هم بيلاقوا لهم أي حجة وأي شيء يفعلوا. والله عز وجل يقول ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ما فكرش أن حصل ده شر، لكن هو في ظاهر الشر، لكن هو الخير كل الخير، إن ربنا سبحانه وتعالى بيبين حقيقة المنافقين. أيضا في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مجموعة من المنافقين أو من اليهود بقيادة يعني عبد الله بن سلول بن أبي من يهود، فقال صلى الله عليه وسلم لا نستنصر، هم كانوا حلفاء عبد الله بن سلول يعني، فكأن يعني جايين دولت فرصة ان هم يعوضوا المسلمين عن رجوع عبد الله بن أبي بن سلول. بعض خلفاء جم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا وقررنا قبل كده اللي هو لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك، ده أصل وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الركون إلى أعداء الإسلام في الاستنصار به. أيضا حدث موقف بطولة رائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يعد الجيش وينظر إلى الجيش يرجع بعض الشباب اللي موجودين لصغر سنهم، يعني كانوا دون 14 أقل من 14 سنة، منهم عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، أسامة بن زيد، زيد بن أرقم، البراء بن عازب، أبو سعيد الخدري، بلغوا عددهم حوالي 14 صبياً. وثبت ان ابن عمر كان منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز منهم رافع بن قديش عشان قيل له ان هو رام يرمي كويس، لكن سيدنا سمر بن جندب برضه كان صغير ذهب الى زوج امه ويعني يبكي ويقول ابتي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا وردني وانا اسرع رافعا، يعني انا اقوى منه ولعبه مصارعه واجيبه لبس اكتاف زي ما احنا بنقول. فلما ذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم اجازه والاخر وانضموا الى الجيش الاسلامي. هنا نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاز يعني رافعا واجاز سمرة اجازهم لان هم لهم يعني امتياز عن غيرهم، واحد بيرمي بالسهم وواحد بيطعم بالرمح، يعني حاجه كويسه جدا. لكن اللي يهمنا هنا انه ازاي كانوا بيربوا اولادهم على حب الشهاده في سبيل الله، وان هم يعني يقبلون على الموت ببساله رغبه في الشهاده والهمه العاليه. عايزين نربي ابنائنا على هذه الامور، يعني ابنائنا للاسف الشديد بيشغلهم امور اخرى جميع يعرفها، يعني مش هنقف عندها. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للمعركة ويضع خطة المعركة ويقسم الجيش، كتيبة المهاجرين ومعهم سيدنا مصعب يحمل اللواء، كتيبة الأوس من الأنصار ومعهم سيدنا أسيد بن حضير يحمل اللواء، كتيبة الخزرج من الأنصار وأعطى لواءها للحباب بن المنذر رضي الله عنه. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على يعني إن هو في القتال إن هو يحثهم على القتال ويحفزهم ويدعوهم إلى الصبر. فخطب فيهم: يا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن يعني ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط، فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله رجده، فإن الله مع من أطاع وإن الشيطان مع من عصاه. فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله، وعليكم بالذي أمركم فإني حريص على رشدكم. فإن الاختلاف والتنازع، اشتري بالك، فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله ولا يعطى عليه النصر ولا الظفر. يبقى يتضح من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة بيحثهم على الجهاد والنشاط في ميدان الجهاد، الحث على الصبر عند قتال الأعداء، بيان مساوئ الاختلاف والتنازع، دي أزمة كبيرة يعني بيقع فيها كثير ممن يعملون لخدمة الدين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم فطن لأمر جبل أحد وأن هو هيحمي ظهر المسلمين، فطلب من 50 من أفضل الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا، ووضعهم بإمارة سيدنا عبد الله بن جبير فوق جبل يعني الرماة اللي هو المقابل لجبل أحد، وذلك علشان يمنع يعني التفاف جيش المشركين ان هم يبقوا اعلى من جيش الاسلامي فيرشقون بالنبال يقضوا عليهم. واصدر اوامر اليهم صلى الله عليه وسلم، يعني لو رايتونا نتقطف فلا تاتونا، يعني لو لقيتونا انتصرنا خليكم، لقيتونا بنموت واحد واحد ما تنزلوش، لا تبرحوا مكانكم. هذا ده امر من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف على هيئة الصلاة. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر برضه عمل هذا التكتيك واشاد به كل القادة العسكريين، وطلب منهم الا يقاتلوا الا بامر منهم مباشرة، يعني لا يقاتلن احد حتى نأمره بالقتال. وده التوجيه يعني فائدة مهمة وهي توحيد القيادة والمسؤولية، لانه صلى الله عليه وسلم اعلم وادرى بالمصلحة. طبعا بدأ القتال واشتد الأمر وبدأت الجولة للمسلمين وبدأ يعني المسلمين ينتصروا، لكن في وسط النصر يخالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلوا من على الجبل ظنا منهم أن المسلمين انتصروا، ويبتدي الأمر يتحول من نصر إلى هزيمة، ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لقي من كسر رباعيته دخول حلقتي المغفر في خد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة والصحابيات من يستبسل ويعني يفعل أمور بطولية من أجل يعني الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شج في رأسه والدم يسيل على وجهه، يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وقصروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. لكن الله عز وجل ينزل علشان ما حدش يحكم على حد، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وحشي ينتهز الفرصة ويضرب سيدنا جعفر بحربته في قلبه فيسقط شهيدا صلى الله عليه وسلم. والقصة اللي عارفينها، هند بنت عتبة تأتي وتخرج كبده وتأخذ قطعة منها لكنها لا تستسقيها وتمجها. القرآن يسجل الموقف يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، وسيدنا سعد يعني يحدث بطولة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن من ضمن الاستشهدوا سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، وطبعا كان مقتله يعني سيء جدا لدرجة أن السيدة صفية بنت عبد المطلب لما شافت أخوها على هذه الحالة يعني أصابها هلع شديد يعني، وقالت ما قالت في هذا الموقف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سطر موقف حزين لموت حمزة. طبعا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد سمع نساء الأنصار يبكين، كل واحدة بتبكي على مات لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن حمزة لا بواكي له. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نام، والأنصار والمهاجرين كله بدأ نساء الأنصار يبكين حمزة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهن يبكين، فقال يا ويحهن ما زلنا يبكين منذ اليوم، فليبكين ولا يبكين على هالك بعد اليوم، يعني ميت بعد اليوم، يعني ان النياحة على الميت لا تجوز، ويعني اثنان من الناس هما بهم كفر، ايه هما؟ الطعن في الانساب والنياحة على الميت. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الانصار ان هم يسموا ابنائهم بحمزه كما روى الحاكم يعني بسند حسن، لان حمزه يعني متجذر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عالق بالذاكره الكريمه. لكن الله سبحانه ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بعد احب الاسماء اليه، فيقول صلى الله عليه وسلم لمن حوله ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن، كما في صحيح الامام مسلم. طبعا سيدنا وحشي لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم اسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني خلاص انت احسن اسلامك، لكن يعني لو سمحت يعني ولي وجهك عني. لما جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيلمة الكذاب وأعلن النبوة، وسيدنا وحشي قتل مسيلمة الكذاب، قال قتلت يعني خير الناس وقتلت شر الناس لعل هذه تكفر هذه. أيضا يا أحباب حدث أن سيدنا حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه كان عريس لسه، وكان في دخلته لما سمع بالجهاد، إن شاء الله نقول الكلام ده في المرة، كان المواقف البطولية في غزوة أحد موقف سيدنا حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه الذي يلقب بغسيل أو غسيل الملائكة. سيدنا حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه كان ليلة عرس يعني لسه الدخلة بتاعته زي بيقولوا لما نودي للجهاد خرج ليجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك زوجته. وفي المعركة سيدنا حنظلة يجلس ويمسك بيد بعض التمرات فيمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ماذا بيني وبين الجنة؟ قال يا حنظلة هذه التمرات. سيدنا حنظلة يلقي بالتمرات من يده ويقول بخن بخن، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلك على ذلك؟ فيقول والله يا رسول الله إنها لحياة طويلة إن أنا أعيش لحد ما أكل التمر دوت. وبالفعل يدخل المعركة ويستشهد في سبيل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمر، يعني روحوا اسألوا زوجات. زوجة حنظلة بن أبي عامر، كان ابن أبي عامر الفاسق، كانت زوجته جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول، واحد منافق واحد فاسق. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أو أنه كان ليلة عرسه ونزع منها ولم يغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيت الملائكة تغسلوا بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهله ما شأنه، فسألوا صاحبتي عن، فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتف يعني النداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك غسلته الملائكة. إيه الجمال ده، يعني تربية عالية جدا اتربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كانت يعني المكافأة العظيمة. جميلة بنت عبد الله بن أبي يعني تعلق بحنظلة، تقول حين رأت له تلك الرؤية التي فسرتها بالشهادة، يعني شافت له رؤية قبل ما استشهد، تقول فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول أن هي يعني تبعده، لكنها لم تبعد زوجها في ليلة دخلتها، ويعني دفعت به ووقفت بجواره لأنه يريد يعني أن يكون في صفوف المجاهدين. وولدت يعني سبحان الله، حملت منه هذه الليلة وولدت ذكرا وسمته عبد الله، وكان يعني ينادى يقول له ابن غسيل الملائكة، وهو يقول ويفتخر أنا ابن غسيل الملائكة. أيضا حرص سيدنا حنظلة القوي على مقارعة أعداء الله الذي يتمثل في سرعة خروجه إلى الميدان، الأمر الذي لم يعني يتمكن معه من غسل الجنابة، يعني حتى مداش لنفسه فرصة أنه هو يفكر، وشجاعته الفائقة أنه هو يتصدى لقائد المشركين اللي هو أبو سفيان ابن حرب. وطبعا القائد في الغالب بيبقى في حماية، يعني أنت سايب كل الناس ورايح لدوت، هو رايح لده ويستشهد سيدنا حنظلة. وكان التشريف الرباني يعني بنزول الملائكة لتغسل سيدنا حنظلة، والمعجزة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأمر ويخبر الأصحاب. فإذا كان الشهيد جنبا غسل، لأن الشهيد أصلا الطبيعي أنه هو إيه لا يغسل. أيضا من المواقف البطولية اللي حدثت في هذه الغزوة أيها الأحبة، موقف سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، كان أعرج عرج شديد يعني، وكان له أبناء أربعة يعني مثل الأسود يعني، وكانوا بيشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، يعني ما لم يتلكأوا ولم يتخلفوا، لهم خلاد ومعوز ومعاذ وأبو أيمن. فلما كان يوم أحد أراد أن هو يخرج ليجاهد في سبيل الله، وقالوا له يعني يا أبتي نحن نكفيك وأنت ممن عذرهم الله عز وجل، وهو يقول لهم إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قد عذرك الله تعالى فلا جهاد عليك. وقال لنبيه ما عليك يعني ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. سيدنا رسول الله يقول لبنيه ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة، ويخرج بالفعل ويقاتل في سبيل الله عز وجل، ويقتل مقبلا غير مدبر رضي الله عنه. وده في دليل يا أحباب على أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج سيدنا عمرو بن الجموح وهو أعرج. وفي أيضا دليل على شجاعة عمرو بن الجموح ورغبته في نيل الشهادة في سبيل الله عز وجل. يعني ما أحوجنا يعني أن نربي أبنائنا ونساءنا ورجالنا على هذه الروح الطيبة وهذا العطاء المنقطع النظير من أجل نصرة دين الله عز وجل. لكن حصل موقف أيضا بعد انتهاء بقى المعركة، وطبعا الأمر يعني شكله رهيب، المسلمين في بدر ينتصروا وهم قلة في أحد يهزموا بهذه الهزيمة لمخالفة الرماة إلى غير ذلك، وبدأ المشركين يعني يتفاخروا بذلك، ووقف أبو سفيان بن حرب وقتها ولم يكن قد أسلم بعد، وبدأ ينادي في المسلمين يعني أفي القوم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه، فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، سيدنا أبو بكر يعني قال لا تجيبوه، فقال أفي القوم ابن الخطاب، فقال إن هؤلاء القوم قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. كل دولة موجودين ولم يعني يقضوا نحبهم، فبدأ أبو سفيان يعلي صوته أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. لا هنا بقى فيش أعلى من الله سبحانه وتعالى يعني ولا أكبر من الله، قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثله، يعني مش هنسبكوا يعني. وفي رواية قال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، هكذا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتواعدوا ان هم يلتقوا في العام القابل مع المسلمين من اجل يعني ان ينظروا الى قوتهم، وبدأوا يقتروا بهذه القوة، وهكذا تواعد النبي معهم ايضا على اللقاء مرة اخرى. بقي نتكلم عن شيء، ان المسلمين لما حدثت الهزيمة و يعني عادوا إلى المدينة، والقرآن بيقول سنة الله التي قد خلت من قبلكم ولن تجد لسنة الله تبديلا، يتجلى فقه النبي في ممارسة يعني سنة الأخذ بالأسباب. في غزوة حمراء الأسد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يرد الصاع لقريش ويبين قوة المسلمين ويجحز من همم المسلمين، فطلب من الصحابة أن هم يخرجوا إلى حمراء الأسد لمتابعة المشركين. احنا قلنا غزوة أحد كانت يوم السبت للنصف من شوال، وحمراء الأسد كانت الأحد السادس عشر من شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن في الناس أو نادى في أصحابه أن هم يخرجوا بطلب العدو، وقال لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس. استأذن سيدنا جابر بن عبد الله في الخروج وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة يخرجوا بجراحهم وبحالتهم هذه من أجل أن هم يعني يطاردوا جيش قريش. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد واقترب بجنوده من جيش المشركين بالفعل، وأقام فيه ثلاثة أيام يتحدى المشركين، لكن المشركين فروا ولم يتشجعوا على لقاء المسلمين ولا نزالهم ولا قتالهم يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بإشعال النيران فأشعلوا 500 نار. تخيل الموقف المخيف يعني، وجاء معبد ابن أبي معبد الخزاعي لرسول الله وأسلم، وأمره يعني أن يلحق بأبي سفيان فيخزره، فلحق به في الروحاء، وكانش سيدنا أبو سفيان وقتها يعلم بإسلام سيدنا أبي معبد، وقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه يعني قد تحرقوا عليكم جايين أنتوا بالأسلوب كده لا تستطيعوا أن تفعلوا معهم شيء، وقال له يعني انفذ بجلدك زي ما بيقولوا. القرآن الكريم بقى يثني على المؤمنين وعلى فعلهم هذا في حمراء الأسد، ويبين حقيقة الأمر، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الحقيقة تحولت الهزيمة إلى نصر، ويبقى كده المسلمين يعني انتصروا. طبعا لم يؤسر، ما فيش أسرى وقع في إيد المسلمين غير أبي عزة الجمحي اللي هو الشاعر والنبي أهدر دمه، لكن قتل من المسلمين 70 شهيد من المسلمين. الله عز وجل يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الآيات دي نزلت تسلية للمؤمنين عما يعني أصيب منهم يوم أحد، ويعني عادي كأن الآيات يعني تربط على كتفهم: أنتوا لسه من سنة أصرتوا 70 منهم وقتلتوا 70، وأن الحرب سجال ويوم بيوم والأيام دول وإلى غير ذلك. طبعا في غزوة حمراء الأسد يعني كانت بتهدف لتحقيق مجموعة من المقاصد المهمة، منها ألا يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الذين خرجوا يوم أحد هو الشعور بالهزيمة. تاني حاجة إعلامهم أن لهم الكرة على أعدائهم متى نفضوا عنهم الضعف والفشل واستجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. تجرئة الصحابة أيضا على قتال أعدائهم، وإعلامهم أن ما أصابهم في ذلك اليوم إنما هو محنة وابتداء اقتضتها إرادة الله وحكمته، وأنهم أقوياء وأن خصومهم الغالبين في الظاهر هم ضعفاء. ولذلك يعني كان هذا الخروج خروج موفق لتنتهي أو تقف ذاكرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النصر وليس الهزيمة. ولكن أريد أن أختم كلمتي هذه أيها الأحبة وهذا اللقاء مع غزوة أحد أن هناك لم يزل رماة على الجبل يقفون في كل زمان ومكان، فإن خالفوا كانت الهزيمة، وإن يعني استجابوا لأمر الله ورسوله كان النصر والتمكين لأمة الإسلام والمسلمين. الله أسأل أن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات وأن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحق صار معلما، للحق صار